بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد وقفنا في درسنا الماضي عند الكلام عن ذم الدنيا، والدنيا كما قال غير واحد: ما سميت دنيا إلا لدنوها، إلا لحقارتها. وعلى الرغم من ذلك فإن في ظاهرها زخرفا، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس، هذا أمر زين ظاهره خداع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك كل ما سبق، كل ما مر من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، متاع الحياة الدنيا. هذا هو ما يتمتع به الإنسان في حياته الدنيا، أما في الآخرة فأمر آخر، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما عند الله عز وجل هو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولقد غرت الدنيا أقواما فأورثتهم الحقد والحسد والبغضاء. وقد تكلمنا في أسباب الغضب وفي أسباب الحقد وفي أسباب الحسد في الدرس الماضي، ما يدلك على أن أعظم الأسباب الموجبة لهذه الأمراض الخطيرة والآفات الوبيلة، من أعظم الأسباب المؤدية إلى هذه الأمراض، هي حب الدنيا. والدنيا بشكل عام إنما جعلت قنطرة للآخرة فلا تراد لذاتها، فإنك إذا نظرت إلى ذاتها وجدتها مذمومة. الدنيا مذمومة في ذاتها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، إلا ما كان لله منها. يعني إذا جعلت هذه الدنيا قنطرة للآخرة، إذا جعلت متاع الحياة الدنيا سببا موصلا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك حينئذ قد أخذت بالجانب المضيء وقد أخذت بالجانب المحمود من الدنيا. أما إذا استعملت الدنيا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، إذا استعملت الدنيا كأنك تعيش فيها مخلدا أبدا، إذا أخذت الدنيا من حلها وحرامها، فحينئذ قد خرجت عن الجادة، وحينئذ قد ابتعدت عن الطريق الصواب، ابتعدت عن الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم. إذا وضعت أصبعك في اليم، في البحر، أو في أي قدر معين من الماء أو غير معين، إذا وضعت أصبعك في البحر أو في ترعة أو في أي شيء من هذا القبيل، ثم أخرجت أصبعك، بماذا ترجع؟ هل ترجع منها بشيء؟ لا ترجع من الماء إلا بقدر ما علق من أصبعك. وما الذي يعلق من أصبعك من الماء؟ إنه شيء لا يكاد يذكر. وأنت في الماء وأنت واضع أصبعك في الماء تتخيل لو أنك قد ملكت هذا الماء كله، لأنه يغمرك ويغمر أصبعك، لكنك إذا أخرجت أصبعك لا تكاد تجد شيئا. هذا هو مثال الدنيا، هذا هو المثل الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، إنها لا ترجع بشيء. كذا الإنسان في هذه الدنيا، يدخل منها ويخرج منها بلا شيء، إنه لا يأخذ معه شيئا إلى قبره، إنه لا يحتفظ بما كان يحتفظ به في الدنيا، ولا يستطيع أن يحافظ بعد موته على ما اكتسبته يداه، على ما جنى من أموال الدنيا، سواء كان من حلال أو من حرام. ولذا فإنها كما قيل ظل زائل، الدنيا ظل زائل. أنت إذا وقفت في ظل من الشمس، هل هذا الظل يبقى؟ إنه لا يبقى، توشك أن تغرب الشمس ويغيب هذا الظل، أو يمضي، أو لا يكون له أثر. هكذا الدنيا لا أثر لها ولا حقيقة، ولا حقيقة لها تبقى معك بعد الممات، وإنما هي وسيلة مساعدة لأن تعيش في هذه الدنيا لتحقيق غرض معين ومقصد معين. إنك تبني وتعمر في هذه الدنيا من أجل شيء معين، لا من أجل الدنيا ذاتها، لا من أجل العمارة ذاتها، لا من أجل الخلود في الدنيا، لا، وإنما من أجل غرض آخر أهم، وهو تحقيق المصالح العامة، خدمة الناس، إرضاء الله سبحانه وتعالى. وخدمة الناس إنما تؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنك تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنتحدث عليه من النظرة المتوازنة بين الدنيا والآخرة. لكن بشكل عام نقول الدنيا مذمومة، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرور يعني ليس لها حقيقة وليس لها قيمة حقيقية في نفسها، وإنما تراد لغيرها، وإنما تراد لغيرها. ولذلك نحتاج إلى أن نتوازن حينما ننظر إلى الدنيا، فليس بصواب أن نقول خذ من الدنيا ما شئت واجعلها شغلك الشاغل واجعلها همك أولا وأخيرا. فإذا قلنا إن هذا الكلام لا يصح لأن الدنيا مذمومة، فإنه لا يصح أيضا أن تترك الدنيا تماما فلا تحصل منها ما يكفيك، أو لا تحصل منها ما ينفعك، بل النظرة المتوازنة تقتضي أن تأخذ من الدنيا ما شئت، ولكن بشرط واحد: أن تعرف أين تصرف هذه الدنيا. ولذلك ساق المؤلف فصلا في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود، وغاية ما ذكره المؤلف هي تلك النظرة المتوازنة التي نبحث عنها: لا تترك الدنيا تماما ولا تأخذها أخذ الحريص عليها الذي لا يعرف سواها، ولكن خذ ما شئت من الدنيا بشرط أن تكون في يدك لا في قلبك. هذه النظرة المتوازنة، تأخذ الدنيا بيدك وعينك على الآخرة، تأخذ من الدنيا ما شئت من حله وتصرفه في حقه، تصرف هذا المال في رعاية مصالح الدين والدنيا، في إعمار الأرض، في دعوة الناس إلى الخير، في كف الأذى عن نفسك، إلى آخر الأغراض التي يحبها الله عز وجل، وهي من أمور الدنيا. والسلف رحمهم الله تعالى إنما تعففوا عن الدنيا لأنهم لم يطلبوها إلا من حلها، ولذلك تجد في سلفنا من كان في غاية الغنى كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومن السلف عبد الله بن المبارك وكان من الأغنياء وكان من عباد الله الزاهدين. كيف يكون غنيا وكيف يكون زاهدا؟ يكون زاهدا إذا وضع هذه الدنيا في يده فلم تخرج عن هذا الحد، لم تدخل إلى قلبه، لم تسيطر على مشاعره، لم يصبح فرحه وحزنه مرتبط فقط بالدنيا، فما أضر بدنياه هو الذي يحزن من أجله، وما اكتسبه من دنياه هو الذي يسعد من أجله. لا، ليس هذا هو العبد المؤمن الصالح، إنما العبد المؤمن الصالح هو الذي يفرح ويحزن لما يؤثر على دينه، وعلاقته بالدنيا علاقة السبب فقط، هي سبب توصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، هي سبب يحصل به ما يصلحه في الدنيا والدين، يتخذها مركبا للآخرة، يتخذها مركبا للآخرة. وإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه لا معنى أن يبخل الإنسان بهذه الدنيا أو يحرص عليها حرص المتعلق بها، فإنها عما قريب زائلة، فإنها لا تبقى. فلماذا يتعلق بها تعلقا شديدا يجعله يظن بهذا المال أن يخرج لله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، يعني بأفسد لهذه الغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟ لو تصورنا أن قطيعا من الغنم أرسل عليه ذئبان جائعان، أو تعرض هذا القطيع من الغنم لذئبين جائعين، كيف ترى هذين الذئبين يفعلان بهذا القطيع من الغنم؟ لا شك أنه سوف يفسد فيهما إفسادا عظيما، سوف يقتل ويأكل في هذا القطيع من الغنم. لك أن تتخيل أن إنسانا يعتز بماله وشرفه على حساب دينه. إن المال والشرف بالنسبة للدين كالذئبين الجائعين بالنسبة لقطيع الغنم. انظر كيف أفسد الذئبان الجائعان في هذا القطيع من الغنم، كذا يفسد المال والشرف في دين الإنسان أكثر من إفساد هذين الذئبين الجائعين في ذلك القطيع من الغنم. إن الإنسان قد يبيع دينه وقد يتنازل عن كثير من أمور دينه من أجل ماذا؟ من أجل المال، من أجل الشرف، من أجل حرصه على نفسه يضيع دينه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ومن قبله قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة تدعو الإنسان ربما للكفر والعياذ بالله إذا لم ينتبه، إذا لم يأخذ حذره. والبخل من الصفات القبيحة جدا بالمؤمنين، ولا يليق أن تكون في مسلم، فإنه لا يمنع المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه إذا احتاج إليه من يستحقه ولم يكن صاحب المال في حاجة إليه. إن البخل من الصفات المذمومة التي نهى الشرع عنها وذمها الشرع. والقناعة فوق كل ذلك، والقناعة كما يقولون كنز لا يفنى. ومما يدعو الإنسان إلى أن يخرج ماله لله سبحانه وتعالى هذه الآثار الكثيرة والأخبار العديدة التي وردت في فضل الإنفاق في سبيل الله. فما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي فيه ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. ومما يدعوك أو يساعدك إلى أن تكتسب صفة القناعة وتتخلى عن الحرص والطمع والبخل وهذه الصفات المهلكة. الدواء الذي ينبغي أن تتحراه أولا الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. فبعض الناس يأخذ غاية ما يريد من الأمور الكمالية كما يقولون، يشتط في الاستكثار من متاع الدنيا ومن وسائل الترف. أما الاقتصاد في المعيشة فهو من الأمور التي تساعدك على ترك البخل وترك الحرص، فإنك يزداد الحرص لديك ويزداد بخلك إذا شعرت بحاجتك الماسة إلى المال، ويزداد الشعور بالحاجة إلى المال كلما زاد بحث الإنسان عن الترف، كلما زاد بحث الإنسان عن الترف. فالاقتصاد في المعيشة من الأسباب الداعية إلى ترك البخل وترك الحرص وترك الطمع. الاقتصاد في المعيشة، الرفق في الإنفاق، لا يكثر الإنسان من نفقاته في غير ما يلزم. الأمر الثاني، إذا تيسر للإنسان رزق يكفيه فلا يضطرب من أجل المستقبل، وحينئذ يقصر أمله فلا ينظر إلى ما بعد ذلك. والأهم من ذلك أن يستحضر اليقين بالله سبحانه وتعالى، أن يستحضر أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عما خلق له بما كفل له، لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عما خلق له بما كفل له. يعني الله سبحانه وتعالى كفل لك الرزق، الله سبحانه وتعالى كفل لك الرزق. قال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل هو ربك وهو خالقك وهو رازقك، جعل لك رزقا مكفولا، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلماذا يعجل الإنسان ولماذا يسعى الإنسان إلى قدر زائد ويبحث عن هذا القدر ويحزن من أجله والله سبحانه وتعالى قد كفاه إياه؟ إنما طلب الله عز وجل منك ممارسة السبب فقط، طلب الله تعالى منك السعي ولا شيء أكثر من السعي، طلب الله تعالى منك فقط أن تسعى لتحصيل هذا الرزق الذي كفله لك. فلماذا تنشغل عن الأمر الذي طلبه منك وهو عبادته سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل بين يديه، بالأمر الذي كفل لك ولم يطلب منك فقط إلا السعي من أجله؟ أما تحصيله وأما وجوده ومتى يأتيك وكذا وكذا فهو أمر عند الله سبحانه وتعالى، فلا تتعجل ولا تستعجل، ولتهدأ نفسك. إن النفس إذا هدأت في طلب الرزق كانت أكثر استعدادا لإخراج هذا المال لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا من عند الله فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الوسائل المساعدة على علاج البخل وعلى علاج الشح والحرص والطمع. من الأمور أيضا المساعدة أن يتأمل في أحوال الصالحين، ودائما نقول تراجم الرجال مدارس الأجيال، كيف كان حال الأنبياء والصالحين والعلماء، وكيف تعاملوا مع الدنيا، وكيف كان حالهم مع الدنيا، وينظر ويكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأرازل الناس والحمقى من كثير من الناس في الاستكثار من أمور الدنيا مما يشغلهم عن الله سبحانه وتعالى أو يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، حينما لا يعرفون المقصود الحقيقي من هذه الدنيا وكيف يصرفونها وأين يصرفونها. إن من ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين يعلم أنهم إنما أرادوا الدنيا للآخرة، لم يتخذوا من الدنيا مقرا ومستقرا، بل اتخذوها قنطرة للآخرة، يتخذون الأمر في الدنيا لله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمنين الناجين إن شاء الله تعالى يوم القيامة. فهذه الأمور التي تكلمنا عنها في مجموعها لابد أن تنتبه إلى أننا لا نتكلم أن يترك الإنسان تجارته أو وظيفته أو صناعته ويذهب فيجلس في المسجد 24 ساعة لا يخرج منه حتى نقول بذلك أنه مسلم صالح، لا، وحتى نقول بذلك أنه قد أخذ حذره من الدنيا واستجاب لقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا ليس مرادا من كلامنا، المراد من الكلام أن تنتبه لهذه الدنيا التي في يدك، ما الذي ستفعل بها؟ هل تريدها لذاتها؟ هل عندما تركب سيارة فاخرة مثلا أو تسكن في منزل مجهز بأحدث التجهيزات، هل تريد هذا الأمر للمتعة الذاتية لأنك تريد أن تتمتع بذات هذا الأمر في نفسه، أم أنك تستخدم هذه الأشياء مستعينا بها على طاعة الله تعالى، مستعينا بها على تذكر نعم الله عز وجل، مستعينا بها على شكر نعم الله عز وجل؟ طيب، هل حالك وأنت على هذا النحو مثل حالك وأنت فقير؟ المؤمن إذا رزقه الله تعالى مالا حمد وشكر، وإذا افتقر صبر ولم يجزع، فحاله في العطاء والمنع واحد، وهو ماذا؟ هو التسليم التام لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن، وهذا هو الميزان الذي نريد أن نضبط به حياتنا، والذي نريد أن نضبط به أمورنا. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر، هل أنت يعني سخي النفس تستطيع أن تنفق وتعطي هذا المال الذي في يدك ولا تبخل به عن عباد الله؟ هل حقا تؤثر السخاء وتؤثر أن تجود بالمال لله سبحانه وتعالى؟ إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدحهم الله عز وجل بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، انظر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الذي وقي شح نفسه، سيطرة نفسه عليه، أن تمنعه من إخراج مال الله، أن تمنعه من النفقة في سبيل الله، من وقي هذه النفس الشحيحة فقد وقي الشر كله وصار من عباد الله المفلحين. أيها الأحبة في الله، هناك كلام كثير واستطراد كثير، ولكن الذي أريد أن يكون واضحا في أذهاننا ذم البخل. والعلماء تكلموا في حد البخل. ما هو البخل؟ حد البخل يعني تعريف البخل. ما هو البخل؟ فبعضهم قال البخل هو منع الواجب، من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. منع الواجب يعني إيه؟ يعني الزكاة الواجبة، هذا هو المقصود، الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة، هذا هو المقصود، فمن أداها فليس ببخيل. والصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الإنسان البخيل هو من منع حق الله الواجب وهو الزكاة ونفقة العيال، هذا هو حق الله الواجب، هذا هو الواجب بالشرع. قال البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع. طيب، عرفنا هذا الواجب في الشرع، وتحصل أيضا بفعل اللازم بطريق المروءة. ما هو اللازم بطريق المروءة؟ يعني هذا الإنسان الذي يكون صاحب مال ويعلم أن جاره يحتاج، أو حصلت هناك مناسبة، أو يعني حصل هناك مثلا ما يدعو للنفقة أو للإعطاء، أو وجد رجلا فقيرا يسأله وقد أخرج الواجب عليه، مثلا هذا الرجل صاحب المال أخرج الزكاة الواجبة عليه وليس عليه أمرا واجبا من الشرع، ولكن يسأل بعض الناس بعضا مما في يد هذا الإنسان الغني مما لا يحتاجه هو، فمنع هذه الأشياء خلل بمروءة الإنسان، خلل بمروءة الإنسان. وهذا أمر يعني واسع متغير يعني مختلف من إنسان إلى آخر، كما قال صاحب الكتاب: فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهلي وأقاربي وجيراني ما لا يستقبح من الأجانب. فالشاهد إن الذي يريد أن يبرأ من البخل ينبغي عليه أن يتحرى إخراج الواجب من ماله، وعليه أن يفعل ما يلزمه مما يحصل به المروءة، مما يحصل به الذكر الحسن، مما يحصل به الثناء الجميل بين الناس. هذا هو حد البخل. وفي المقابل السخاء، أو في المقابل الجود أو الكرم. هو قيل أن الإنسان الكريم هو الذي يعطي بلا من، بلا من يعني بلا ذكر لهذا المعروف الذي فعله، أو يعني نوع من أنواع التذكير بهذا المعروف أو التذكير بهذا الصنيع الخير. فهذا هو المن، قول معروف، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقيل إن الإنسان الكريم أو الجواد هو الذي يفرح بالإعطاء، هو الذي يفرح بالإعطاء، حينما يعطي الناس يفرح، فهذا هو الإنسان الكريم. كيف يمكن للإنسان أن يعالج البخل؟ عرفنا أولا بأن يعلم القوى العلمية، استحضر القوى العلمية في ذم البخل: ما بني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيستحضر القوة العلمية، ثم بعد ذلك القوة العملية. ماذا يفعل بقوته العملية؟ يرغم نفسه ويجبر نفسه على إخراج المال في المصارف التي أمر الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا من الزكاة، أو إخراج المال في وجوه الخير وفي أعمال البر، ويتجنب بذلك حب المال، ويتجنب بذلك حب المال. فهذا بشكل عام هو كلامنا حول قضايا الحرص والبخل وما يضادهما من الأخلاق الحميدة من السخاء والجود والإنفاق في سبيل الله. ولنعلم جميعا أن أصل كل هذه البلايا حب الدنيا حبا زائدا يخرج الإنسان عن تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم وعرفنا أن السعي في الدنيا وتحصيل الرزق والزيادة فيه من كل الوجوه، طالما أن ذلك في اليد لا في القلب، فهو مطلوب ولا بأس به ولا إشكال فيه، شرط ألا يخرجك عن التعلق بالله سبحانه وتعالى والنظر إلى ما عند الله عز وجل مما أعده للمؤمنين في جنته. أيها الأحبة في الله، هذا بعض ما يعني عن لي أن أتكلم عنه في هذه الموضوعات، وبذلك نقف إن شاء الله تعالى عند الكلام عن ذم الرياء وعلاج الرياء والحث على ترك الرياء، وإن شاء الله تعالى نحاول أن نتكلم عن هذه الأمور في المحاضرة القادمة بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.